الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى روحي وجالك. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة.